وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، ابن المسيب عند المسيب، يقال المسيب ويقال المسيب، وبينهما فرق، المسيب لغيره والمسيب من غيره. المسيب من غيره معناه أنه لا قيمة له، متروك منبوذ. ولهذا يذكر عن سعيد أنه يقول أنا ابن المسيب وسيب الله من سيبني، يعني من قال ابن المسيب. لكن المعروف عند العلماء أنه يجوز بالوجهين، يقول في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة، قال سنة، وهذا مرسل قوي. سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال يفرق بينهما، ومعلوم أن هذا ليس على سبيل الوجوب، بل يفرق بينهما بطلب من المرأة. أما لو أن المرأة رضيت بحال زوجها ولم تطالب وصبرت فلا شك أن هذا أعظم لأجلها وأولى لها وأفضل، لوجهين: الوجه الأول أن في ذلك إحسانا إلى زوجها وإحسانا إلى أولادها إن كانت ذات أولاد، وثانيا أن لها أجرا بالصبر على اللأوى والجوع والكسوة وغير ذلك. فالأفضل أن لا تطالب ولو كان زوجها فقيرا، لكن لو أنها أصرت على المطالبة وقالت أنا لا يمكننا أن أبقى في بيت لا أجد ما آكل ولا ما أكتسب فلا الحق، وحينئذ يجب أن يفرق بينهما بطلبها. يقول سئل سعيد هل هذا سنة أو لا، قال إنه سنة، لكن سنة من؟ هذه المسألة عند أهل الاصطلاح إن قالها الصحابي فهي في حكم المرفوع، تكون من قسم المرفوع، مثل قول أنس بن مالك من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، ومثل قول أنس قول ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة حين جهر بها قال ليعلموا أنها سنة. فالصحابي إذا قال هذا من السنة أو هذا سنة فهو في حكم المرفوع، لأنه لا يريد بالسنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التابعي إذا قال هذا سنة فقد اختلف أهل العلم في الاصطلاح هل يكون موقوفا أو يكون مرفوعا مرسلا. ووجه ذلك أن التابعي لم يدرك زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا قدرنا أن قول من السنة مرفوع فالتابعي حينئذ رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدرك زمانه، ومعلوم أن التابعي إذا أضاف حديثا إلى رسول الله فهو مرسل لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العلماء من قال هو غير مرسل لكنه موقوف، لأن التابعي لا يعني بالسنة إلا سنة الصحابة الذين أدركهم، فيكون هذا من باب موقوف، يكون موقوفا متصلا أو موقوفا مرسلا متصلا لأنه أدرك الصحابة. وظاهر صنيع بن حجر رحمه الله في قوله وهذا مرسل قوي ظاهره أنه يختار القول الأول، أنه أي قول التابعي من السنة مرفوع مرسل، ولهذا قال هذا مرسل قوي، والمرسل هو المضاف إذا ما رفعه التابع، المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الراجح أنه ينظر إلى السنة في هذا، إذا وجد له شواهد تدل على أنه مرفوع فهو مرفوع، وإلا فالأقرب أن قول الصحابي من السنة أي سنة الخلفاء الذين أدركهم أو الصحابة الذين أدركهم التابع التابع. هو إذا أرسل يعني إذا قال النبي أو فعل النبي، لكن من السنة ما هو صريح. و لا الحافظ قد يكون انه اي انه حكم بان هذا مرسل قوي لانه عن سعيد بن المسيب، وقد يكون يرى الراي الثاني ان قول التابعي من السنه مرفوع مرسل. سبق الكلام عليها، ما سبق الكلام عليها؟ يفتيك خالد أفتيه هي الآن وجه إليه الفتوى. إذا علمت بعسرة قيل أنها لا يجوز لها طلب الفسخ، وقيل لا يجوز ليس لها طلب الفسخ. نعم. والذين استشهدوا أنه لا هو القول الصحيح أنه لا ليس لها حق الفسخ لأنها عالمة بعسرة. تمام. والذين قالوا بجواز المطالبة نعم استمع له استمع له. الذين قالوا بعدم جواز المطالبة قالوا بأن الصحابة رضي الله عليهم افتقروا ولم تفسخ أنكحتهم. لا لا الذين قالوا بعدم جواز المطالبة لا، لأن هذه اللي ذكرت فيما إذا حدثت العسرة بعد النكاح. والذي إذا حدثت هنا هذا اللي ذكرناه. إذا كانت عائلة بعسرة، إذا كانت عائلة بعسرة في قولين للعلم. طيب. القول الأول. القول الأول أنه لا حق لها في الفسخ. لأنها عالمة بذلك ودخلت على بصيرة. وهذا هو الصحيح. نعم. القول الثاني أن لها الفسخ لأن النفقة تتجدد. نعم. فإذا كانت تتجدد فلها أن تفسخ بالمطالبة بالمستقبل. والصحيح أنه ليس لها الفسخ. لا أنت معلم الآن. هذه ربما نقول من جنسها إذا أعسر الزوج، يعني إذا تعذر الاستمتاع من قبلها فقد نقول إذا خرج عن العادة فله أن يمنع النفقة، لكن لا نقول ذلك لأن هذا بإمكانه أن يتخلص من المرأة بالطلاق بخلاف الزوجة. ما الفرق بين اللفظين كفى بالمرأة إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته؟ نعم. وأيهم أشد؟ الثاني أشد. طيب قوته مفعول ليش يا عمر؟ ليملك ولا يحبس؟ يحبس منصور. إذن عندنا رجلان يقولان يحبس، وأنت عبد الملك صحيح أن يحبس القوت عما يملكه. نعم. طيب إذا حبس القوت عن البهيمة فماذا نصنع؟ إن أكلت أو ذبحها إن أكلت ولا حتى لم تؤكل. طيب وإذا كان يجد، لا انتهينا إذا كان يستطيع يجبر على بيعها أو ذبحها. إذا كان يستطيع إذن يجبر على النفقة، فإن أبى أجبر على بيعها أو ذبحها. طيب امرأة توفي عنها زوجها فهل لها نفقة على الزوج؟ لماذا؟ لأنها باعنة. نعم لأنها باعنة بينونة كبرى. طيب على من تكون نفقة أحمد؟ حامل أو غير حامل؟ نعم. طيب إذا كانت حاملا فمن نصيب الجنين، وإن كانت حائلا على نفسها. تمام صح. هل ورد ما يدل على أن الرجل إذا أعسر بالنفقة فلزوجته المطالبة بالطلاق؟ ما هو؟ تقول المرأة في الحديث أو طلقني. صح. طيب ما الحكم في إعسار الزوج الشيخ سليمان؟ هل تطالب المرأة بالطلاق أو في التفصيل؟ طيب وإذا كان فقيرا من قبل النكاح؟ من قبل النكاح هذا ورضيت به؟ خلاف. نعم. إذا رضيت به قال بعض العلماء قال إنها تبقى معه وليس لها المطالبة. نعم. أما إذا وقال بعضهم إن لها المطالبة بناء على أن النفقة في كل يوم. وحجة الأول؟ حجة الأول لأنها راضية بذلك وعالمة بحاجة. تمام. إذن إذا تزوجته وهو فقير عالمة بفقره فليس لها الخيار. لماذا؟ لأنها دخلت على بصيرة عالمة بعيبه راضية به، وهذا هو الصحيح. والقول الثاني أن لها الفسخ لأن النفقة تتجدد يوما بعد يوم ولا يمكنها إسقاط المستقبل، ولكن الصحيح الأول. طيب ما رأي ابن حجر في قول ابن المسيب إنها سنة، أو بعبارة أعم في قول التابعي من السنة؟ سيد سليم ها. أين؟ طيب لكن في قول ثاني خلافه صلاة فيكون إذا كم إيش يكون إذا كان الصحابة وش يكون؟ حسن ها؟ لا لا نعم يكون موقوف لأن ما جاء عن الصحابة هو موقوف، وهذا مختلف فيه عند رأي.